وحسين بن عبد الرحمن من هو؟ هو من العلماء الكبار، كنيته أبو الهذيل، وهو سلمي كوفي، ولد في زمن وخلافة معاوية رضي الله عنه، وحدث عن بعض الصحابة، لكن حدث عن التابعين أكثر من تحديثه عن الصحابة، وكان ثقة ثبتا حافظا حجة، حتى إنهم ذكروا أنه طال عمره فكان معمرا رحمه الله. هذا التابعي يروي هنا عن سعيد بن جبير، وقد مات سنة 36